وهذا مما عظم غلط هؤلاء فيه، لم يعرفوا خصائص النبي وخصائص آياته، يعني فوقعوا في هذا الخطأ الفاحش. قال رحمه الله: كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان، وما زلنا في كلام شيخ الإسلام. قال: كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان، فجعلوا للنبوة ثلاث خصائص: حصول العلم بلا تعلم، وقوة نفسه المؤثرة في هيولي العالم. ومعنى هيولي العالم يعني قانونه ونظامه. قال: وتخيل السمع والبصر، وهذه الثلاثة توجد لكثير من عوام الناس، ولم يفرقوا بين النبي والساحر إلا بأن هذا بر وهذا فاجر، والقاضي أبو بكر وأمثاله يجعلون هذا الفرق سمعيا. ولعله يريد بالقاضي أبي بكر أي ابن العربي، فإنه له مواضع زل بها، ولشيخ الإسلام رد على أبي بكر بن العربي أفرد بالتصنيف مؤخرا، يعني أخرج من كتاباته في مؤلف خاص. قال: والفرق الذي لا بد منه عندهم الاستدلال بها والتحدي بالمثل، وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي، ولم يعرفوا خصائص الأنبياء ولا خصائص آياتهم، فلزمهم جعل من ليس بنبي من ليس بنبي نبيا، أو جعل النبي ليس بنبي، إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأنبياء وغيرهم. وهذا ظاهر، لأنه إذا لم يكن فرق بين النبي وغيره إذن صح أن يدعي من ليس بنبي النبوة، إذ أنه لا فرق بين آيات الأنبياء وغير آيات الأنبياء، والعكس صحيح. قال: فمن ظن أنه يكون لغير الأنبياء قدح في الأنبياء أن يكون هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي، ومن ظن أنه لا يكون إلا لنبي إذا رأى من فعله من متنبئ كاذب وساحر وكاهن ظن أنه نبي، والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة. فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال والإيمان والكفر، ولم يميز بين الخطأ والصواب. ولما كان الذين اتبعوا هؤلاء وهؤلاء من المتأخرين مثل أبي حامد يعني الغزالي والرازي والآمدي وأمثالهم، يعني ممن خاض في علم الكلام، قال: هذا ونحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها، فيستدلون بها على الأمور العلمية الخبرية، وهي خاصة للنبي، وهو الإخبار عن الغيب والإنباء به، فلا يستدلون لكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي يقطع بها، بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة، ولهذا يقرون بالحيرة في آخر عمرهم، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل ديننا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب في الإثبات، إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن هذا المذهب والاعتقاد الفاسد في قضية آيات الأنبياء ودلائل رسالتهم ونبوتهم وعدم التفريق بينها وبين كرامة الولي وكهانة الكاهن وشعوذة الساحر والمشعوذ والمطلسم أثمرت ضعفا فيما جاء به الأنبياء، وهذا الضعف جعلهم يغلبون جانب العقليات على جانب الأخبار التي العلمية التي جاء بها الأنبياء. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله، وهذا ثمرت المذاهب الفاسدة والعقائد المنحرفة، فإن البدعة تجر بدعة والباطل يجر باطلا. إلى هنا، والله تعالى أعلم.